بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، نحن في الدرس 42 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ونحن في أول كتاب الصلاة في باب المواقيت، مع الحديث 44 من هذا الكتاب والحديث الأول من باب المواقيت، عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني، صلوات الله وسلاماته عليه. عبد الله بن مسعود بن الحارث بن شمخ هذلي يكنى أبا عبد الرحمن، شهد بدرا، يعرف بابن أم عبد، توفي بالمدينة 32 أي للهجرة، وصلى عليه الزبير، ودفن بالبقيع، وكان له يوم مات 79 من أكابر الصحابة وفقهائهم. قوله: حدثني صاحب هذه الدار، دليل على أن الإشارة يكتفى بها عن التصريح بالاسم، وتنزل منزلته إذا كانت معينة للمشار إليه مميزة عن غيره. أولا، يقولون بالنسبة للذي لا يستطيع أن يتكلم، إشارة الأخرس مثل نطقه، فإذا كان رجل أخرس أشار بإشارة مفهمة يفهمها الحاضرون، عند ذلك نأخذ بإشارته كما نأخذ بكلام غيره، فهو لا كلام له، لكن شريطة أن يفهمها فطنون. واليوم تطورت إشارة الأخرس كثيرا، حتى صارت له بما يسمى باللغة العالمية، فالأخرس يستطيع أن يتكلم مع كل أخرس في الدنيا. كانت هنالك إشارات محلية، اليوم يتعلمون وفق نظم عالمية، فهو يستطيع أن يفهم كل نشرات الأخبار في الدنيا لو كان المذيع بأي لغة يذيع، لأن النقل بينه وبين غيره هو الإشارة. إذا كان الإنسان متكلما، وكان مثلا متزوجا بأكثر من زوجة، 4 زوجات، وكنا أمامه حضورا، فقال لزوجة من زوجاته بدون أن يسميها: أنت طالق، وأشار إليها بيده، تعينت دون سائر ضرائرها، فالإشارة هنا تغني عن العبارة. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا بالإشارة كثيرا، فكان صلى الله عليه وسلم يقول عندما تكلم مع سيدنا معاذ، عندما قال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. قال سكنتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ كان هذا الحديث كف عليك هذا. إذن أشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم، من هنا فهم معاذ ماذا؟ ومؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. لو كان الإنسان يقف على جنازة ميت لا يعرف ذكرا أم أنثى فأشار إليه، أصلي على هذا الميت، والميت اسم للجنس يصح للذكر والأنثى، أصلي خلف هذا الإمام يصح هذا؟ كل هذا مما يصح. إذن هذا دليل، انظر العلماء لو أرادوا أن يفتقوا المعاني من ذلك لوجدوا أشياء كثيرة. فحدثني صاحب هذه الدار، صاحب هذا القبر، كثيرا ما يأتي في مثل هذه الكلمات إشارة إلى تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاكتفي بالإشارة عن التصريح بالاسم، ونزلت الإشارة منزلة التصريح ومنزلة التبيين. لماذا؟ لأنها كانت معينة للمشار إليه. أما إنسان يده تتحرك وتطيش يمينا وشمالا نقول له إشارة؟ لا. إذا لم تكن مميزة هذه الإشارة تميز فردا عن غيره لا قيمة لها. ماذا سأل هذا الصحابي الجليل، هذا العالم من علماء الصحابة، هذا الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم جراب امتلأ علما، امتلأ علما، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وسؤاله عن أفضل الأعمال طلبا لمعرفة ما ينبغي تقديمه منها، وحرصا على علم الأصل ليتأكد القصد إليه وتشتد المحافظة عليه. وجدنا في هذا أن الإنسان عنده أولويات، وهذه الأولويات ينبغي عليه أن يعرفها، والسؤال هنا إنما جاء عن الأعمال، والأعمال شيء، والأمور التي تكون في الذهن والفكر والعقل والقلب شيء آخر، مع أن لها ارتباطا وثيقا مع بعضها البعض. قال أي الأعمال أحب إلى الله، أو أي العمل أحب إلى الله تبارك وتعالى؟ العمل جنس الأعمال، جمع لكلمة عمل. قال ها هنا لعلها محمولة على الأعمال البدنية، كما قال الفقهاء أفضل عبادات البدن الصلاة، واحترزوا بذلك عن عبادة المال. عبادة المال يعني عبادة إنفاق المال. نعم. وقد تقدم لنا كلام في العمل، هل يتناول عمل القلب أم لا؟ فإذا جعلناه مخصوصا بأعمال البدن تبين من هذا الحديث أنه لم يرد أعمال القلوب، فإن من عملها ما هو أفضل كالإيمان، وقد ورد في بعض الأحاديث ذكره مصرحا به عن الإيمان، فتبين بذلك الحديث أنه أريد بالأعمال ما يدخل فيه أعمال القلوب، وأريد بها في هذا الحديث ما يختص بعمل الجوارح. إذن يمكن أن نقسم الأعمال إلى قسمين، أعمال فكرية، أعمال قلبية، أعمال عقلية، وهنالك أيضا أشياء حسية. والسؤال هنا إنما جاء عن الأشياء التي تتعلق بالبدن وبالحس، ولو أردنا أن نجمع ما بين الأمرين لوجدنا أن المسألة الأولى الصلاة على وقتها تشمل الأمرين معا. عندما حول رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة بأمر من الله عز وجل كانت النتيجة أن الله تبارك وتعالى أخبره أولا بأن اعتراضا سيكون عليه من قبل اليهود، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم تتابع الآيات: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم يقول ربنا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وإذا تأملت في هذه الآيات وجدت قول الله تبارك وتعالى عندما أراد اليهود أن يشككوا في أعمال المسلمين وفي صلاتهم بالدرجة الأولى، قالوا إن الذي مات قبل أن يتحول إلى بيت الله الحرام معنى ذلك ضاع عمله، ضاع، والمقصود بالعمل هنا الإيمان. فأنزل الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ما كان الله، لماذا سمى الصلاة إيمانا؟ فيها نية، فيها قصد، فيها عمل، فيها توحيد، فيها توجه إلى الله تبارك وتعالى، فتشمل كل شيء. ولذلك الصلاة بالدرجة الأولى تحتاج إلى إيمان، تحتاج إلى شروط الصلاة، وبعد ذلك من ستر للعورة تحتاج إلى استقبال للقبلة، تحتاج إلى دخول الوقت، تحتاج إلى ستر للعورة، تحتاج إلى الوقوف على مكان طاهر وبثوب طاهر وببدن طاهر، كل ذلك. فإذا جمعنا ما بين هذا العمل حقيقة سماه ماذا ربنا؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم. إيمانكم، والواقع هم تكلموا في الدرجة الأولى عن الصلاة. وقوله عندما سئل صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، قال: الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها ليس فيه ما يقتضي أول الوقت وآخره، وكأن المقصود به الاحتراز عما إذا وقعت خارج الوقت قضاء، وأنها لا تتنزل هذه المنزلة. وقد ورد في حديث آخر: الصلاة لوقتها، وهو أقرب لأن يستدل به على تقديم الصلاة في أول الوقت من هذا اللفظ. في الأحاديث التالية سنتكلم إن شاء الله عن أوقات الصلاة فقها، وكيف يمكن أن يكون لكل وقت صلاة، لكنني اليوم أشير إلى مسألة هامة. توقيت الصلاة لم يكن أمرا يعني افتراضيا، وإنما كان هذا تعليما من الله. فإن الله سبحانه وتعالى أمر سيدنا جبريل أن ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم فيصلي به الصلوات الخمس في أول الوقت، ثم يصلي به في اليوم الثاني الصلوات الخمس في آخر الوقت، يعني في آخر. طبعا الصلاة لها وقت موسع، أحيانا بعض الأشياء لها وقت مضيق. مثلا نقول الحج أشهر معلومات، كل أعمال الحج يمكن أن تؤديها في شوال، في ذو القعدة، في عشر ليالي من ذي الحجة، حتى بعد أيام ذي الحجة تستطيع يعني أن تتمم أعمال الحج، ولكن يوم عرفة لا يزيد ولا ينقص. لكن لو دخل الإنسان لحظة في عرفة صح وقوفه. الصيام معيار لا يسع غيره، هل تستطيع أن تصوم يومين في يوم؟ خلاص، ابتداء من الفجر إلى المغرب، لا يوجد وقت آخر. الصلاة وقتها موسع، فأنت تستطيع أن تصلي صلاة الظهر مثلا 50 مرة، من أذان الظهر إلى دخول وقت العصر تستطيع أن تصلي هذه الصلاة. معنى ذلك يمكن تتابع الصلوات في هذا الوقت. لا أقصد أن الإنسان يكرر الصلاة، لكن قد تقع الصلاة اليوم في هذا الوقت، في اليوم التالي، في اليوم التالي، وهكذا. وسيأتي معنا أيضا أن يعني الأصل أن سيدنا جبريل جاء في صلاة المغرب في وقت واحد، لم يؤخرها، فهذا الأفضل أن ماذا نفعل؟ أن نصليها في أول الوقت. وهذا اختيار الإمام الشافعي في الجديد، أن الصلاة لمقدار 5 ركعات يسع فقط مع أسباب الطهارة. ولكن اختار العلماء القول القديم على القول الجديد، حتى قال الشيخ العمريتي: وفي القديم يلزم امتداده إلى العشاء والراجح اعتماده. معنى ذلك يمكن أن نقول إن الذي يصلي المغرب فيما دام الشفق الأحمر لم يغب إنه يصلي المغرب في وقتها. إذا معنى الصلاة على وقتها، معنى ذلك إياك أن تخرج هذه الصلاة عن هذا الوقت. فمن صلى ما بين الظهر وما بين العصر صلاة الظهر صلى الظهر على وقتها، من بعد الزوال إلى ارتفاع الشمس بمقدار إلى أن يصير ظل الشيء بمثله، هذا ما يسمى عند الإمام الشافعي وقت الظهر. طبعا سنتكلم عن هذا واسعا إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: وقد اختلفت الأحاديث في فضائل الأعمال وتقديم بعضها على بعض، والذي قيل في هذا إنها أجوبة مخصوصة لسائل مخصوص أو من هو في مثل حاله، أو هي مخصوصة ببعض الأحوال التي ترشد القرائن إلى أنها المراد. الحقيقة كما قال الشيخ، النبي عليه الصلاة والسلام طبيب، يأتيه كالذي يأتيه الطبيب الذي يأتيه المرضى، هل يصف وصفة واحدة للجميع أم إنه صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ يعطي كل إنسان ما يحتاج. فما هي الحاجة التي تلم بهذا الإنسان؟ عند ذلك يعطيه. وقد يكون هذا الرجل سبب مشاكله في حياته كلها الغضب، فيقول له: قال أوصني، قال لا تغضب. قال أوصني، يحتاج إلى عمل، قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. لذلك أيضا تجد أنه مثلا تارة يقول بذكر الله كما سيأتي معنا. إذن يجد الإنسان ماذا يحتاج، ماذا ينبغي أن يلقح من الأعمال فيعطيه صلى الله عليه وسلم. والذي قيل في هذا إنها أجوبة مخصوصة لسائل مخصوص أو من هو في حال مثله. فقد يأتي أكثر من واحد، سؤالهم واحد، حالتهم واحدة، يأخذون جوابا واحدا. أو هي مخصوصة ببعض الأحوال التي ترشد القرائن إلى أنها المراد. يعني عندما يكون الإنسان جائع أفضل شيء أن تقدم له الطعام، وعندما يكون بحاجة إلى كساء أن تقدم له الثياب، وعندما تكون غنيا الأفضل أن تنفق مالك لا أن تقوم في الليل. بعض الأغنياء والله يريد أن يقيم، قبل أن تقوم في الليل اذهب وتصدق بشيء من المال. الأقوياء الشجعان خير لهم أن يذهبوا إلى الجهاد في سبيل الله تحت راية الإمام، إلى غير ذلك من الأمور. فكل إنسان ينبغي أن يوجد في المكان الذي ينبغي أن يوجد فيه. فالإنسان عندما يكون مثلا والله معلما ينبغي أن يبذل العلم، فإن كاتم العلم يلجمه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بلجام من نار. إن الذي يمكن أن يكون الأمر إليه يجب أن يقول الحقيقة، كلمة حق عند أفضل الجهاد، كلمة حق عند سلطان جائر. كل إنسان بحسبه. الإنسان الذي بحاجة أحيانا نقدم المصلحة، طبيب وهنالك من يسعفه أولى له من أن يصلي صلاة الجمعة وتسقط عنه الجمعة، ابن والده يحتضر لو بقي معه وهو يحتضر أفضل من، بل يجب عليه من صلاة الجمعة بالنسبة له للجماعة. إذن كل إنسان إنما يفرض عليه فرض بحسب الأحوال التي يكون فيها، ولا نستطيع هنا أن نحمل كل الناس شيئا واحدا. فهذا السائل سأل أي الأعمال أفضل، قال الصلاة على وقتها. ولا يعني هذا أننا لو أخذنا بهذا بشكل عام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم واختصر له كلامه اختصارا، أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. انظروا مثلا في هذا الحديث: ألا أخبركم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله. انظر، إذن كل إنسان يعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ألا أخبركم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في وأزكاها وأرفعها في درجاتكم؟ ماذا قال؟ فسره بذكر الله تعالى، على أن يكون ذلك أفضل الأعمال بالنسبة إلى المخاطبين بذلك، أو من هو في مثل حالهم، أو من هو في صفاتهم. ولو خطب بذلك الشجاع الباسل المتأهل للنفع الأكبر في القتال لقيل له: ما هو أفضل عمل؟ قوتك الآن أن تذهب إلى القتال في سبيل الله. انظر، العمل الواحد أحيانا يكون حراما في مكان ويكون حلال في مكان آخر. كيف يكون هذا؟ عندما أبو دجان أخذ يتبختر أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن المشية هي مشية المتكبرين، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام: هذه مشية يكرهها الله ورسوله، إلا في هذا الموضع. تكبر على من؟ على أعداء الله، إظهار القوة. ولذلك عندما نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أخذ الرجل يتهادى. قيل له: ماذا تنفع أنت في المعركة؟ قال: أكثر سواد المسلمين. حتى إن الرجل الأعمى لكنه بصير القلب طلب من القائد أن يكون حامل الراية، فقال: أهيج مثلا الجنود وأنا لا أرى العدو فلا أخاف والأعمار بيد الله تبارك وتعالى. طلب رجل أعمى أن يحمل راية المسلمين، مع أن الله سبحانه وتعالى هل أوجب الجهاد على الأعمى؟ ليس على الأعمى حرج، ليس على الأعرج حرج. الأعرج خرج للجهاد في سبيل الله، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ وإنه ليطأ بعرجته هذه أرض الجنة وما به من عرج، لأن الإنسان في الجنة لا يكون على مرض ولا يكون على عيب ولا يكون في سن متأخرة. وقد مزح رسول الله صلى الله عليه وسلم مع تلك المرأة فقال: لا يدخل الجنة امرأة عجوز، طبعا تدخل في سن جميلة في سن تختارها من الصبا. طيب، فهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ولو خطب بذلك الشجاع الباسل المتأهل للنفع الأكبر في القتال لقيل له الجهاد، ولو خطب به من لا يقوم مقامه في القتال ولا يتمحض حاله لصلاحية التبتل لذكر الله تعالى، وكان غنيا ينتفع بصدقة ماله لقيل له الصدقة. ومن هنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء سيدنا عثمان وجهز جيش العسرة أخذ يقلب صلى الله عليه وسلم المال بين يديه ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وهكذا في بقية أحوال الناس. وقد يكون الأفضل في حق هذا مخالفا للأفضل في حق ذاك بحسب ترجيح المصلحة التي تليق به. بالنهاية نستطيع أن نقول شخصان: شخص يعمل ويأكل من كد يمينه وكسب من كد يمينه وعرق جبينه متكلا على الله تبارك وتعالى، فيقوم للعمل طيلة النهار يخلص في عمله. إذا أراد في الليل أن يقوم للركيعات فهذا في حقه شيء جميل جدا، وشيء يتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى، ويستن بالسنة التي فرضها الله على نبيه المصطفى وهي قيام الليل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. تجد هذا الأمر بالنسبة إليه. لو كان هنالك قاضي من قضاة المسلمين لو كان هذا القاضي من قضاة المسلمين أمامه في اليوم التالي أن يبت وأن يقطع في مسألة من المسائل، والله لو سهر على هذه القضية وأخذ ينظر في هذه المسائل مسألة مسألة حتى لا يقع أحد في ظلم وحتى يحقق العدل في المجتمع، والله إن قراءته لقضيته هذه أولى بكثير من قيام الليل. من قيام المرأة التي يريد زوجها أن يتمتع بها أكثر من ذلك حتى في الشهوة، إذا طلبها أفضل من قيام ليلها، فإنها لا يجوز لها أن تقوم الليل إلا بإذن من زوجها، إلا بإذن. وانظروا إلى اليوم من تدعي نفسها من المتدينات اليوم ماذا تفعل؟ تترك بيتها وتهجر فراش زوجها وتترك أولادها وتخرج وحدها في الليل وتأتي إلى رفقاتها وإلى بعض المساجد، وكل ذلك بعيد عن ديننا كل البعد تحت اسم الدين. أكثر من ذلك أحيانا يخطئنا في مسألة هامة أكثر، تأخذ الزكاة من مال زوجها فتتصرف في هذه الزكاة في شراء حاجيات ثم توزعها على الفقراء. لا، إنك تبرعت بهذه الحاجات على الفقراء والزكاة مال ولا يحق لك، أنت لست وصية على الفقراء والمساكين. نقلك لهذا على رأي كثير من الفقهاء أن الزكاة لم تقع، أنت تبرعت بالمال وأكلت الزكاة، وهي تحسب نفسها أنها تحسن صنعا. كثير من الناس يفعلون هذا الفعل، ولو فهمنا الأمر الحقيقي من هذا الحديث وأمثال هذا الحديث لعرفنا كيف نسير على طاعة ربنا تبارك وتعالى. بعد أن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة على وقتها، عند ذلك قال: ثم أي قال بر الوالدين. فقد قدم في هذا الحديث يعني بر الوالدين على الجهاد، وهو دليل على تعظيمه ولا شك في أن أذاهما بغير ما يجب ممنوع منه، وأما ما يجب من البر في غير هذا ففي ضبطه إشكال كبير. لو نظرنا إلى الأحاديث التي تتعلق بالعلاقة بين الوالدين وبين الجهاد في سبيل الله عز وجل لوجدنا أمرا عظيما جدا. إن الأحاديث الكثيرة إذا لم يكن الجهاد فرض عين يعني عام على كل المسلمين، معنى ذلك إذا قامت به فئة من المسلمين سدت الحاجة، كان صلى الله عليه وسلم دائما يبحث صلوات الله وسلاماته عن الرجل فيسأله سؤالا دقيقا، يسأله عن أمه، يسأله عن أبيه، يسأله عن والديه معا. عند ذلك كثير من الأحاديث يقول له: ففيهما فجاهد، يعني اذهب إليهما وقاتل في سبيل، اذهب إليهما واخدمهما فذلك خير من القتال في سبيل الله. لقد علم سيدنا عمر رضي الله عنه أن والدا ذهب ولده إلى القتال في سبيل الله عز وجل، وأنه حزن عليه حزنا شديدا، فما كان من سيدنا عمر رضي الله عنه إلا أن يسأل عن أحوال هذا الوالد، فكان ذلك الولد شديد الرعاية بأبيه، يمسح الضرع عن الناقة وبعد ذلك يحلبها بإناء ثم بعد ذلك يقدمها لوالده. وعندما ذهب ذلك الولد إلى القتال حزن عليه ذلك الأب كثيرا، فجاء إلى سيدنا عمر، ما كان من سيدنا عمر إلا أن يسبقه أن يستحضر ولده من القتال وأن يأمره أن يحلب الناقة، وبعد ذلك فشم الولد رائحة ابنه كما شم يعقوب رائحة يوسف. إذن تجد أن هذه المسألة مسائل عظيمة اعتنى بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر يدخل على حفصة فيسألها: كم تستطيع المرأة أن تبتعد عن زوجها؟ قالت: 4 أشهر فقط. فكان قد أرسل وعمم في كل نواحي الجهاد أن الجيش يتبدل كل 4 أشهر، معنى ذلك حتى لا يغيب الرجل عن زوجه وحتى لا تحدث الفتن في المجتمع. انظر إذن ترتيب الأشياء بحسب الوقائع، كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. فقد قدم في هذا الحديث يعني بر الوالدين على الجهاد، أو قدم في هذا الحديث على الجهاد، وهو دليل على تعظيمه، ولا شك في أن أذاهما بغير ما يجب ممنوع. إذن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أن اشكر لي في آية أخرى ولوالديك إلي المصير. فلم نجد أن الله سبحانه وتعالى قرن شكره إلا بشكر الوالدين، وقضى أيضا العبادة ببر الوالدين، فتجد أن هذه المقارنة لها أهمية كبيرة. وأما ما يجب من البر في غير هذا، طبعا عندنا قاعدة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لكن مع الكفر انظر مع الشرك، وصاحبهما في الدنيا معروفة، صاحبهما في الدنيا معروفة. لذلك قال الشيخ هذه المسائل تحتاج إلى ضبط، وفي ضبطه إشكال كبير. وأما الجهاد في سبيل الله تعالى فمرتبته في الدين عظيمة، فقد جعله ذروة سنامه عندما شبه الإسلام، عند قال وذروة سنامه الجهاد في سبيله. فمرتبته في الدين عظيمة، والقياس يقتضي أنه أفضل من سائر الأعمال التي هي وسائل. فإن العبادات على قسمين، منها ما هو مقصود لنفسه، ومنها ما هو وسيلة إلى غيره، وفضيلة الوسيلة بحسب فضيلة المتوسل إليه. فحيث تعظم فضيلة المتوسل إليه تعظم فضيلة الوسيلة. ولما كان الجهاد في سبيل الله وسيلة إلى إعلان الإيمان ونشره وإخماد الكفر وضحده، كانت فضيلة الجهاد بحسب فضيلة ذلك. إذن ما دام هذا الأمر، نتوجه إلى الله تبارك وتعالى لنسمع راية التوحيد تخفق من كل بلدة، نسمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح. إخواني لولا الجهاد في سبيل الله ماذا كنا؟ أبناء من نكون؟ أبناء الرومان؟ أبناء الذين غيروا وبدلوا حتى في النصرانية؟ ماذا؟ لذلك أنعم الله تبارك وتعالى علينا عندما خرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجاز بأمر من الأمر الأول الذي توجه فيه النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، فكان ذلك في غزوة مؤتة وفي غزوة تبوك، ثم بعد وفاته عندما جهز جيشا لم ينطلق ذلك الجيش في حياته، إنه جيش أسامة الذي حركه سيدنا الصديق رضي الله عنه إلى هذه البلاد، وتتابعت حتى وصلت الجيوش فأدخلت الإسلام إلى الصين وإلى الهند وإلى كل بلاد العالم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز المسلمين وأن يعيد لهم هذه الراية من الجهاد في سبيل الله. يقول علماء الفقه يجب على المسلمين أن يتعرضوا لعدوهم في كل سنة مرة أو مرتين، وانظروا إلى عدونا يتعرض علينا في كل يوم مرات في بقاع عديدة من العالم الإسلامي، وكأن دم المؤمن رخيص. يكفيك أن تنظر في كل مساء إلى نشرة أخبار فترى عدد المسلمين الذين سقطوا للأسف على أيدي الكافرين وعلى أيدي المسلمين المناوئين للكافرين، فصار الإنسان يقتل من أجل راية سياسية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام منع كل ذلك، عند ذلك أجاب على كل هذه التساؤلات بكلمة واحدة، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى فهو في سبيل الله، وما سوى ذلك يعني نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، والحمد لله رب العالمين.